لا انجرح لا اجرح وتحمل كل شي الخاطر يتحمل لا تفارقني من تزعل اذا صارت مشاكل يوم الزم ايدي نلقى الحل واسأل عني هواي بيسأل واحضن جرحي وتغزل جبت كل العمر بهموم حق بحضنك الدلال وعوضني بغرامك عن سهر عيني وقل لي ما أبدلك وانت كافيني أوعدني أبد ما تبتعد عني وأبد ما يوم تهمني وإذا زعلة نجيتك يوم شقد ما تقدر حضني ولأمني قلبك للأبد من عندك لا تحولني وإذا دار الوقت وياي أريدك تبقى سامي.